النساء هل تكون من الحور العين في الجنة؟ كل واحد منها الجنة يعطى زوجتان من الحورين غير زوجات نسائنا هذا على حالهم. طيب من بنات آدم لكنهن أكرم من الحور وأفضل من الحور لأنهن تعبنا وعملنا صالحات في الدنيا. طيب من يقنط الشيخ حسن الله إليك ويقول واجعلهن من الحور العين في الدنيا؟ ما يصير من الحور العين ولو قالها كذا. نساء الدنيا غير الحور العين، حور العين منشآت من الجنة لأهل الجنة. حتى العوام يقولون يدعون الأطفال لا لا.